شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. مع الدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا ووفقنا. إن من نعمة الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يديم النعم، أن يزعنا الشكر، أن ييسر لنا أسباب العلم والخير. والناس من حولنا يموجون في الفتن، والناس في الفوضى والدماء، إلا من رحم الله عز وجل. العلم أيها الأفاضل نور يستبصر به الطريق، وطاعة توصل إلى جنات النعيم، وسبيل يدفع به الفتن، لا سيما في آخر الزمان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم فيه يقبض ويرفع، وأن الجهل ينزل ويثبت. قال ابن بطة رحمه الله عن زمانه: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وكان الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي ظهوره وانتشاره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فليس بعد العلم إلا الضلال والإضلال. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. فأهل العلم فضلهم في الناس كبير، فهم الأخيار المصطفون من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الأجري رحمه الله: فلما أراد الله بهم خيرا فقههم في الدين، وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. وقال ابن تيمية رحمه الله: وكل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. وقد قال نبينا: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. بل من أعظم أسباب النجاة في وقت الفتن والمدهمات الرجوع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط، كما قال ربنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول للسنة وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والناس يتخبطون في الفتن، أكثر أسبابه دعاة الفتن. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان سيكون دعاة على أبواب جهنم. ولما سأله حذيفة عن المخرج قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: يا رسول الله، إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، فالنجاة تكون بالعلم. فكلما قل العلم في الناس قل الخير، حتى إذا انعدم العلم انعدمت الدنيا. قال هلال بن خباب لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماء. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ وهذا بذهاب العلماء وأهل الخير منها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والحق أن هذا هو الجهاد الحق. فأول الجهاد الذي فرض على المسلمين قول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد العلم، لأن هذا الجهاد سيفه لا يخمد أبدا وسيبقى إلى آخر الدهر، والناس يرتفعون في الآخرة بمقدار هذا الجهاد. ولذلك من كان عنده شيء من العلم قال ربيعة: لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وكان الشافعي الإمام إذا لقي شيخا كبيرا سأله عن الفقه والعلم والحديث، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. لذلك قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. كتاب الزكاة درسي من كتاب عمدة الفقه للإمام العلامة العلم الفقيه المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي الدمشقي الحنبلي المولود سنة 41 و500 للهجرة، والمتوفى سنة 20 و600 في يوم السبت يوم عيد الفطر بمنزله بدمشق. قال ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقال الذهبي: سمعت المفتي أبا بكر محمد بن المعالي يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقد وفق في تأليفه وعلمه، وكان سيفا على البدع وأهلها وحجة على السنة ينشرها ويدافع عنها وينافع عنها، وكان إماما في التفسير وإماما في الفقه عليه رحمة الله. ومن أهم مؤلفاته العمدة في الفقه، وهو كتابنا هذا، ألفه للمبتدئين وجعله على القول المعتمد في المذهب مذهب الحنبلي على الجميع رحمة الله، ثم بعده المقنع في الفقه جعله للمتوسطين، وأطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرب الطالب على الترجيح والميل إلى الدليل. ثم الكافي وهو أوسع من المقنع، ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطلبة للعمل بالدليل. ثم المغني وهو شرح مختصر الخرقي، ذكر فيه المذاهب وأدلة المذاهب على الجميع رحمة الله. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة معروفة في اللغة، يقول العلماء النماء والزيادة، وفي الشرع هو نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص مقدر بالسنة في مال مخصوص. أصناف المال التي تجب فيها الزكاة سيأتي بيانها. لطائفة مخصوصة ذكر الله عز وجل لمن تعطى الزكاة في وقت مخصوص إذا حال الحول أو لبعضها حول مخصوص، وكان فرضها على الصحيح في مكة، الزكاة فرضت في مكة. وأما الأنصباء والمقدار والمستحقون كل هذا فرض في المدينة. وللزكاة منزلة عظيمة، فهي قرينة الصلاة وركن من أركان الإسلام العظيمة، وهي طهرة للمال ولصاحبها، كما قال ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وهذه الآية هي التي استدل بها المرتدون في ترك أداء الزكاة، قالوا: لأن الله عز وجل أمر رسوله بأن يأخذ الزكاة، فلما مات لا نعطي الزكاة لغيره. فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي من أسباب البركة وحفظ النعمة ونزول الخير وترابط المجتمع. وقد جاء الوعيد الشديد في تركها في الكتاب والسنة، كما قال ربنا عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، شجرة أقرع ذكروا الحية، والأقرع الذي ذهب شعر رأسه لطول عمره وكثرة سمه، له زبيبتان غدتان تحت رأسه ممتلئتان سما. قال يطوقه يوم القيامة، يكون على عنقه قد طوق، ثم يأخذ بلهزمتين أي بشدقين، ثم يقول أنا كنزك أنا مالك، وهذه حسرة ما بعدها من حسرة. وقال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجنيب وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ذكر الإبل وذكر الغنم. قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم. أي من عادتي أني أقرأ بنفسي، قراءة هذا على الشيوخ الكبار. قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم، وذكر المسلم فيه إخراج للكافر سواء كان أصليا أو المرتد، وهذا شرط صحة، فلو أداها الكافر ما قبلت منه. قال ربنا عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وهذا بإجماع العلماء. قال على كل مسلم حر، أخرج العبد، لأن العبد في الحقيقة لا مال له وإنما ماله لسيده وهو الذي يزكي عنه. قال ملك نصابا، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وهو أن يبلغ المال مقدارا معينا مقدر بالشرع، وهذا بالإجماع. والنصاب يختلف باختلاف أنواع المال، ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، فنصاب التمر 5 أوسق سيأتي تفصيله، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني 5 أقيات من الفضة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، يعني 5 من الإبل. قال ملكا تاما، أي أن الملك مستقر في يده، والعلماء يمثلون لهذا بالمكاتب، ومثله الآن الرواتب التقاعدية، ومثله أيضا الدين على مؤسر أو مماطل يدخل في ذلك، وبعضهم يجعل من أمثلة ذلك أجرة البيت، لأن البيت حاله كحال المكاتب، قد يرجع عبدا والبيت المؤجر قد ينهدم. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رواية ابن ماجه. لا زكاة في مال، قال عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث رواه أحمد وابو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله. قال إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب، قال ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، يعني يستثنى من تمام الحول 3 أشياء، يستثنى من تمام الحول 3 أشياء: ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. فربح التجارة حوله حول أصله، فلو أن رجلا عنده ماء واشترى به دكانا يتاجر في بضاعة، متى يحول الحول على هذا الدكان؟ إذا حال الحول على المال، ويحسب الأرباح كلها وتضم لرأس المال، ثم تخرج الزكاة من الجميع. العلماء يقولون ربح التجارة حوله حول أصله، فإذا حال الحول على أصل المال حال الحول على ربح التجارة. ونتاج السائمة حولها حول أمهاتها. يعني عندك 80 من الغنم ثم تولدت ووصلت 130، فإذا حال الحول على الأمهات حال الحول على الجميع. والمعشرات يعني ما فيها العشر أو نصف العشر من الزروع والثمار، هذه حولها وقت حصادها، وآتوا حقه يوم حصاده. قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. السائمة من بهيمة الأنحار، وهي الراعية كما فسرها رحمه الله، يعني هي التي ترسل ترعى ولا تعلف، وضابط هذا أن يكون الراعي في أكثر الحول، وضابط هذا أن يكون الراعي في أكثر الحول. فلا بد من زكاة البهائم أن تكون سائمة. قال من بهيمة الأنعام، وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز، هذا الذي يجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام. وسيأتي أن الجاموس حكمه حكم البقر بالإجماع. قال والخارج من الأرض، وهي الزروع والثمار والأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو المعد للبيع، وفي فرض الزكاة فيه خلاف. والذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله ونقل إجماعا وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، قال أجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما كانت الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق ففيه ربع العشر. قلوا أجمعوا على أن في العروض إذا كانت التجارة كائنة ما كانت الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق ففيه ربع العشر. وقال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليه الحول، إذا حال عليها الحول. وقال البيهقي رحمه الله وهذا قول عامة أهل العلم، وكذا نقله أبو عبيد في الأموال وابن تيمية في مجموع الفتاوى، ذكر هذا ثم ذكر كلام المنذر بنقل الإجماع. واستدلوا لذلك بحديث وآثار. أما الحديث فما رواه أبو داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. هذا الحديث صححه الحاكم وحسنه ابن حجر وابن عبد البر عبد البغني المقدسي وغيرهم. الشيخ الألباني رحمه الله حسنه ثم ضعفه لعلة بينها في الحديث، فالحديث فيه كلام. وأما الآثار فقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة، وهذا رواه ابن زنجوي وصححه الألباني رحمه الله في تمام منه. وكذا عن عمر في المحلل ابن حزم، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف ذلك، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يخالف ذلك، بل الآثار الصحيحة تؤيد هذا الحديث وإن كان فيه كلام. فالقول بوجوب زكاة العروض هو الذي ينبغي أن يصار إليه، والإجماع لا يتساهل في رده. قد قال الذهبي رحمه الله وإن كنا لا نتجاسر أن نخالف في مسألة قال بها الجمهور، فكيف بمسألة نقل الأئمة الكبار عليها الإجماع ثم جاءت آثار صحيحة عن الصحابة تدل على ذلك، ثم القياس يقتضي ذلك أيضا. ولا يقال الأصل على البراءة الأصلية ولا نوجب شيئا إلا بموجب شرعي، نقول هذه الآثار وهذا الحديث قد نقل الأمر عن أصله، فدل على أن الذمة مشغولة بزكاة عروض التجارة وما أعد للبيع من ذلك، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابه، يعني هذه الأربعة لا زكاة في شيء منها حتى تبلغ نصابه. وسيأتي الأنصباء وبيانها. الإبل 5، والبقر 30، والغنم 40، والخارج من الأرض كم؟ 5 أوسق، والأثمان 20 مثقالا في الذهب، و100 درهم في الفضة. وعروض التجارة يقاس ما قيمته على الأثمان. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة. يعني عندك 10,000 درهم، كم زكاتها؟ ربع العشر، كم؟ 250. عندك 11,000، 275، فما زاد بحسابه، يعني كل ما زاد ولو 10 دراهم تحسبها. قال: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاصها. الأوقاص العدد بين الفرضين، يعني نصاب الغنم 40 فيها كم؟ 60 80 100، هذا يسمى وقص، هذا ما بين الفرضين، وهو يتبع ما قبله. الوقص يتبع ما قبله، وهو عفو. في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الأوقاص شيء، ليس في الأوقاص شيء، هذا خاص بالسائمة. فما بين الفرضين عفو، ليس فيه شيء. 120 كم فيها؟ شاه. 121 شاه، سيأتي تفصيله. قال: وهي الراعية، وهي 3 أنواع. يعني أول شيء قال: السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل، فلا شيء فيها حتى تبلغ 5. في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها يريد أن يصدق. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. قال: أحدها الإبل، فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض. ألا من 5 إلى 24 زكاتها تكون من الشياه، من 5 إلى 9 شاه، ومن 10 إلى 14 شاتان، ومن 15 إلى 19 3، ومن 20 إلى 24 4 شياه، ثم من 25 إلى 35. قال رحمه الله: وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض. يعني قال: وهي بنت سنة، يعني عمرها 1 سنة وأمها حامل، بنت مخاض. فإن لم تكن عنده فابن لبون، وهو ابن 2 سنة. يعني إذا لم تكن عنده أنثى فعليه أن يخرج ابن لبون. وابن لبون كم عمره؟ أيهما أفضل، ابن لبون ولا بنت المخاض؟ بنت المخاض. يقول علماء: الإناث في البهيمة أفضل من الذكور فيها بخلاف البشر. قال: فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن 2 سنة، إلى 36، يعني من 25 إلى 35 هذا وقص، 36 يتغير. قال: فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنة لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء 5 بنات لبون. فهمت شيء؟ الآن من 5 إلى 24 واضح، ثم يأتينا من 25 إلى 35 هذه بنت مخاف بكرة لها سنة. اكتب الأرقام سهل عليك. فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان. ثم من 36 إلى 45 بنت لبون. يعني بكرة لها سنتان. ثم من 46 إلى 60 حقة. 15-15 ثلاث سنين لها. ثم من 61 إلى 75 فيها جذعة 4 سنين. ثم من 76 إلى 90 بنت لبون. ثم من 91 إلى 20 و100 فيها حقتان. فإذا زاد على ذلك على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وفي كل 50 حقة. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتا أو 20 درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها ليس عنده هذا السن أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. هذا يدل على أن الشاة كانت في زمان كم قيمتها؟ 10 دراهم شاتان. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. هذا الدليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس من كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال من بلغت عنده من الإبل صدقه الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني هو مخير بين الشاة وبين الدراهم في هذه الحالة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة. وهذا ليس عنده يدل عنه ليس بالخيار. يعني إذا كان عنده أراد يعطي الأقل ثم يعطي الشاة هذا ما تقبل منه. قال ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني هو دفع أكثر مما يستحق المصدق ليأخذ المصدق يأخذ الصدقة يدفع له الفرق. فإذا أنقص هو يدفع الفرق وإذا زاد الذي يعطيه الزكاة هو الذي يدفع الفرق. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض هذا يعني ما تقدم من ذكره إن زاد أخذ وإن أنقص إن زاد أخذ وإن أنقص دفع. وهذا فيه على أن من كانت عنده جذعة لا يجزيه الحقة وإن دفع العوض وأن من ليس عنده شاتان لا يلزم بالشراء يعني يدفع القيمة. وفيه أن الشاة الواحدة كانت تساوي 10 دراهم وفيه التيسير على الناس. قال إن استيسرتا استيسرتا كما قال الصديق رضي الله عنه. قال النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 وهذا بالإجماع. فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 هذا بالإجماع. قال فيجب فيها تبيع أو تبيع لها سنة. يعني إذا بلغت 30 وجبت الزكاة فيها تبيع أو تبيع لأنها تتبع أمها عمرها سنة سواء كانت ذكرا أو أنثى. إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. يعني مسنة من البقر ما لها سنتان. إلى 60 ففيها تبيع ففيها تبيعان. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. يعني تقسم عندك 70 عندك 30 تبيع، و40 مسنة، عندك 100 مسنة وتبيعان، تبيعان 30 60، عندك مسنة 40. قال إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والجاموس كالبقر بالإجماع كما تقدم. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 25 37، قال والجواميس بمنزلة البقر، حكى ابن المنذر فيه الإجماع، حكى ابن المنذر فيه الإجماع. ودليل هذا النصاب في البقر ما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. والمسنة كما تقدم لها سنتان، والتبيع والتبيعة لهما سنة. قال النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم بكل 100 شاة. يقول النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة. كم شرط اشترط لها هذه البهائم؟ أن تكون سائمة، تبلغ النصاب يحول عليها الحول. قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، يعني ما نصاب الغنم؟ 40. إلى 20 و100 هذا كم فيها؟ شاة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، يعني 121 شاتة. قال إلى 200، يعني 200 كم فيها؟ فإن زادت واحدة يعني 201 ففيها 3 شياه. طيب 300 350 390 399 400 4، يعني الشاة الرابعة لا تجب حتى تصل إلى 400، وهو قول الجمهور. قال عليه الصلاة والسلام وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء. وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء. فزكاة الغنم في 40 شاة، ثم في 121 إلى 200 شاتان، ثم من 201 إلى 300 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، يعني 201 إلى 399 3 شياه. فالشاة الرابعة لا تجب إلا إذا وصلت الغنم إلى 400. نعم نعم، بين 3 و4 200. الأول 40 فيه، نسأل الله توفيق والسداد للجميع، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم في جهودكم، نسأل الله يجعلكم مباركين حيثما كنتم، فإن بركة الرجل كما قال ابن القيم تعلمه العلم وتعليمه حيثما حل، هذه البركة. نسأل الله يجعلكم مباركين موفقين مسددين. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى.